أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة التوبة وتسمى براءة وتسمى المنكلة والمقشقشة والفاضحة والمبعثرة والبعوث قال العلماء لها 11 اسما وعن بعض الصحابة في البخاري أنها آخر سورة نزلت براءة لم تأتي فيها بسملة كل السور في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة واختلف العلماء في سبب سقوط التسمية منها مع اتفاقهم على سقوطها إذن اتفق الأئمة والعلماء على أن براءة لا تكتب قبلها بسم الله ولا تقرأ ولكن اختلفوا ما السبب فمنهم من قال إن أولها نسخ ونسخت معه البسملة ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم انتهاء السورة وأن الأنفال من أول ما نزل في المدينة والتوبة من آخر ما نزل بالمدينة وكان موضوعهما متشابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يبين لهم وهذا استظهره ابن كثير والوارد في الأضواء والذي يظهر أن هذا القول وإن قال به جلة من العلماء مرجوح لسببين السبب الأول أن أكثر السور أسماء التوبة كيف لم يبين لهم والتوبة لها 11 اسم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة أنه منتقل وبكت وقال لها أنت أسرع أهلي لحاقا بي، ففرحت وعاشت بعده ضمن 6 شهور. وقالوا كأنها نصيحة مودع، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وكان يتأول القرآن لإلاف قريش بن عباس لما اختبر عمر الصحابة في إدخال ابن عباس معهم وهو شاب وأبناؤهم أكبر منه وهو يدخله معهم فأنفوا، قالوا إن أبناءنا أكبر من ابن عباس وأنت تدخله معنا ونحن الشيوخ. قالوا تعال يا ابن عباس ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله؟ قال بعضهم إذا جاء نصر الله والفتح نشكر الله، وبعضهم سكت. قالوا تفهم من هذا يا ابن عباس؟ قالوا لا. قال ما الذي تفهم منها؟ قال هو أجل رسول الله يعي إلى نفسه. كيف وهو يعلم أنه منتقل لم يبين لهم؟ وتأخير البيان لا يلزم، هو ينزل عليه الوحي. وأنه ولذلك لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكى بعض الصحابة، قال وما يبكي؟ قال ما تم شيء إلا بدا فيه النقص. القول الرابع في أن التوبة أنهم اختلفوا، وبعضهم قال الأنفال سورة وبراءة سورة، ومنهم من قال هي سورة واحدة، فبيضوا للبسملة ولم يكتبوها فرضي الفريقين. ولذلك في الهبط أنها يبيض لها، يبيض للبسملة ولا تكتب، يترك قدر بسم الله بياض. فهذا يعني حل وسط بينهم. والذي يظهر وإن كان سنده لا يصح وهو مروي عن علي أن براءة لم تكتب فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف، هذا الذي يعضده اللغة والسياق وإن كان سندا لا يصح. هذا أقوى شيء مما يدل على المعاني، مما يدل أن براءة هي مثل البركان. لا ما في براءة، خلاص العهود انتهت، وهذا بيت الله ولا بد أن يبقى صافي للمسلمين، والمشركون نجس وهذا البيت يجب أن يطهر، إذن لا يقربه كافر. وبعدين الأمور بدأت الشريعة، لأن الذي يفهم اللغة العربية يفهم أن المسائل اللي في التوبة كلها نهايات، نهايات الدين أواخره. إنما الصدقات للفقراء، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، يعني فهي نهايات الشريعة. لذلك جاء براءة. إذن هذا القول الذي لا يصح سندا هو أقواها معنا، وهو أن التوبة سقطت منها البسملة لأنها جاءت بالسيف، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لذلك كان فيه نقض عهود وانتهاء من عهود، فناسب أن لا تذكر فيها البسملة. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يعني أرسل بعده علي لينادي، قال له أمير أو مأمور؟ قال له لا بل مأمور، ولكن قال له هذه العهود لا يباشرها إلا الإنسان أو رجل من قومه، على عرف إيش؟ على عرف العرب، حتى يكون هذا أدعى لأن يقول هذا أبو بكر ليس من فصيلتك وليس قريبا لك، لكن إذا جاء علي يعني يبين هذا في المواسم ما يكون لهم محل يقولوا هذا لا يمكن، لأنه هذا ليس من إيش، عشان يسد هذا الباب. ولما قال له أبو بكر أمير أو مأمور؟ قال له بل مأمور. إذن هذا الرأي هو الذي يستظهر، لأن براءة جاءت لتطهير بيت الله من الكفار. ولذلك إذا نظرنا بالسبر والتقسيم فهي تقول لهم أمامكم واحد من ثلاثة أمور، ولكم 4 أشهر تفكروا وتخططوا وما تريدونه تفعلونه، وفي النهاية ثقوا وأيقنوا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تحدي سافر وبيان في غاية الحسن والجمال. إذن براءة، خلاص براءة. هل براءة مبتدأ؟ يجوز. أو هل براءة خبر؟ يجوز. فالطبري يقول أن براءة خبر، وأن العرب دائما تضمر في الأول، هذه براءة من الله. ومن العلماء من قال براءة مبتدأ ومن الله مصوغ الابتداء، وأن الباقي هو المبتدأ، فسيحوا في الأرض هو الخبر. أو براءة من الله ورسوله، يعني حاصلة وواصلة إلى الذين عاهدتم تكون هي الخبر. والبراءة هي التبرؤ والتملص والانقطاع. برئ يبرأ براءة. ولذلك هي يمكن تكون اسم مصدر من أبرأه، يبرئه إبراء وبراءة، يعني تملص وانفصال تام ممن؟ من الله ورسوله. واصلة أو حاصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين حصل بينكم وبينهم عهد من المشركين في مكة وما حولها، وقولوا لهم سيحوا في الأرض 4 أشهر، سيحوا سيروا مقبلين ومدبرين، لا يتعرض لكم أحد، سيروا في الأرض 4 أشهر. للعلماء في 4 أشهر أقوال. القول الأول أنها 4 أشهر الحرم، وهذا مرجوح. القول الثاني أن 4 أشهر من بداية نزول السورة، وهذا اختيار بعض العلماء وهو أكثر مرجوح أكثر من الأول. القول الثالث وهو الذي يعضده السياق والنصوص، فسيحوا في الأرض 4 أشهر من بداية يوم النحر إلى 20 من ربيع الثاني ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول و10 من ربيع الآخر. إذن سيروا في الأرض 4 أشهر من بداية يوم النحر، واعلموا أنكم غير معجز الله، غير غالبي الله ولا فائتي، وثقوا أن الله مخزي الكافرين، مذلهم ومهينهم، وليس أمامكم إلا واحد من 3 أمور بالاستقراء. أقربها وأحسنها أن تدخلوا في الإسلام وتنجوا على أنفسكم وأموالكم، فإنكم علمتم أنه صادق وقد طلبكم بالإتيان بمثل القرآن فعجزتم وقامت عليكم الحجة وكان بين ظهرانيكم معروف بالصدق والأمانة وبالفضل، وجاء يأتي بكلام رائع ويقول إنه ليس من عند نفسه ولم يؤخذ عنه الكذب. إذن أول شيء تدخلوا في الإسلام. ثاني شيء، ما تريد الدخول في الإسلام، خذوا أموالكم وذراريكم واخرجوا من بيت الله من الحرم. لا تريدون، اجمعوا السلاح والعتاد والميدان، ما في رابع. إذن فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، غير فائت الله، وأن الله جل وعلا مخزي الكافرين. هذا الإنصاف، هذا الجمال، هذا الحسن. لذلك هذا الدين لا يمكن يقاوم. إذن براءة من الله، حاصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. كانت قريش لما حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلح نقضته قريش بمعاونتها لكنانة على خزاعة، وكان هذا سبب فتح مكة. فقال صاحبهم: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، إلى أن يقول: ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا أجيدا. حتى قال، ورد في الأثر أنه قال: لا نصرت إن لم أنصرهم. ثم جيش الجيش وفتح مكة، وبقيت ثلاثة قبائل من كنانة بني ضمرة، وجماعة معهم لم ينقضوا العهد، فبقي العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم. إذن جاءت البراءة، والناس الموجودة لا يخلو من واحد من أربعة: إما من لا عهد له، وإما من عنده عهد أقل من أربعة أشهر، وإما عنده عهد أكثر من أربعة أشهر ولم ينقضه، أو إما من نقض العهد. فالطبري وجماعة من العلماء قالوا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم كما سيأتي، هذا المقصود به 50 يوم للذين لا عهد لهم، يمهلون 50 يوم، وهو بقية ذي الحجة ومحرم، بعد ذلك حرم. الجمهور قال لا، قالوا لا، الناس صنفان كلهم: من له عهد أقل من 4 أشهر، ومن لا عهد له، ومن عهده غير محدد، ومن عنده عهد نقضه، هؤلاء كلهم يرفعون إلى 4 أشهر، ومن له عهد ولم ينقضه أزيد من 4 أشهر يكمل له عهده إذا كان محددا. وقالوا كان بقي لهم 9 شهور، ولذلك قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا القول الذي هو أرجح من غيره. إذن قيل لهم الجميع يمهل 4 أشهر، أما الذي لم ينقض ومدته أكثر من 4 أشهر يكمل له. قال: انفسحوا في الأرض 4 أشهر، جميع الأصناف غير من كان عهده محدد وأكثر من 4 أشهر. واعلموا ثقوا أنكم غير معجز الله، غير فائت الله، وأن الله جل وعلا مخزي الكافرين. ثم قال: وأذان، أذان، الأذان الإعلام أو رفع الصوت بالنداء الذي فيه الفائدة، رفع الصوت بالنداء لمن تريد أن تنفعه، إما تنفعه أو تخبره بما ينتبه لينتفع. ولذلك الأذان هذا لأنه دعوة تامة. وأذان نفس براءة أذان مثلها، مبتدأ أو خبر من الله ورسوله. بعدين قال: عاهدتم، هو الذي عاهد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين معه وراضين بما فعل، فلذلك جمعوا معه، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يقبله المسلمون ويكونون معه. إذن قال: وأذان من الله، وأذان حاصل من الله ورسوله إلى الناس، إلى الناس جميعا. إذن هلاك براء حاصل من الله ورسوله يوم، أما هذا الإعلان للناس جميعا في الموسم أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، بأن الله بريء من المشركين ورسوله. كان علي أرسل ب4 كلمات ينادي بها في منى وفي عرفات وفي يعني موسم الحج في مكة يوم الحج الأكبر، كل المحلات الحج ينادي بهذه الكلمات الأربعة: أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن عنده أجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجله إلى مدته ممن لم ينقض، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت مشرك. ينادي بهذه الأربعة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له مدة ولم يغيرها فمدته إلى انتهائها. فكان حتى صحل صوته، ثم كان يساعده أبو هريرة وأبو بكر رضي الله عن الجميع. إذن وأذان من الله وإعلام من الله ورسوله إلى الناس جميعا يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر للعلماء فيه قولان، قول إنه يوم عرفة لأنها تغفر فيه الذنوب ويتجمع فيه الجميع، ومن فاته فاته الحج. القول الثاني وهو أسعد بالدليل أنه يوم النحر لكثرة الأعمال فيه، ولوجود النص الصريح الصحيح أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقيل الحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر العمرة. وقيل المقصود بالحج الأكبر هو أيام الحج كلها كيوم صفين ويوم بعاث. إذن ولكن القول أن يوم الحج الأكبر يوم النحر هذا أقوى من غيره. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منسوب بنزع الخافض، بأن الله بريء كما تقدم براءة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. هذا كذا بعده ولا لا بعده؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ممن كان مدته أكثر من 4 أشهر ولم ينقض العهد، هؤلاء فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى مدتهم المعروفة. إن الله يحب المتقين. وهذه السورة الحقيقة كانت سورة الأنفال هي مقدمة لها، ولذلك يعني بدأ الإسلام أن يأخذ مكانه، لذلك كل ما موجود هنا هو تكميلات. إنما الصدقات للفقراء براءة من الله ورسوله، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وكلها هي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، فهي تكميلات، وهي من السور التي هيئت الأمة إلى أن تهتم بما يعزها. ولذلك قال انفروا خفافا وثقالا وقاتلوا المشركين كافة. فهي بدأت تكمل الأمور وتعملها، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو النبي الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن عليه؟ أبي بن كعب قرأ عليه، قال له أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. وسماني فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له حسبك، فإذا عيناه تذرفان من الدمع. صلوات الله وسلامه عليه. أما السؤال الثاني يقول فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هو قال لهم ستدخلون المسجد الحرام، فلما ردوا من الحديبية قالوا يا رسول الله قلت لنا إننا ندخل المسجد الحرام، قال أقلت لكم في هذه السنة؟ قال لا، قال ستدخلونه. لذلك دخل وصدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم، ولذلك ما ينطق عن الهوى. مصارع القوم ماتوا، سراقة قال له تلبس يعني حق كسرى، لبسه عمر تصديقا. هذا الدين الإسلامي دين مبني على أسس متينة قوية، بس المسلمون يمثلون المحامي الفاشل. يعني الآن المسلمين كأنهم مثل المحامي أو الوكيل الغبي. الوكيل إذا كان غبيا كل ما أخذ قضية يخسرها. فالمسلمون الآن بأعمالهم يجفلون الناس عن الإسلام، وإلا الإسلام كل شيء محلول فيه، كل شيء مبين. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا الدين، أن يعتزوا، أن يفهموا، أن يقرأوا. هل رأيتم أحدا من الغرب يلبس لباس المسلمين؟ طيب لماذا نحن نلبس لباسهم وهم لا يلبسون لباسنا؟ هل رأيتهم يعربون أوراقهم يكتبونها بالعربية؟ لماذا نحن نكتب أوراقنا بكتابتهم؟ التعامل بالمثل من أبجديات الحياة. لذلك هذه الأمة المسلمة لا بد أن تهتم بحقوقها ومصالحها. لنا مصالح ولهم مصالح، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الحياة لا تعطي إلا للإنسان إلا ما أعطى لنفسه، لولا المشقة كل شيء، إن الله اشترى. فلذلك حري بالأمة أن تهتم بمصالحها ولا يتسلط عليها الكفار وتبقى. يجب على الأمة أن تهتم بمصالحها، صالحها الكبيرة، مليار وستمائة مليون، مليار ملياران. أنتم كثير، أنتم كثير، هذه معجزة، ولكنكم إيش؟ الغثاء هذا هو الوهن. تفسير الغثاء الوهن. الوهن ما هو؟ حب الدنيا وكراهية الموت. لا يمكن إنسان ينال فضيلة إلا بنفسه أو ماله. من أين تنال الفضائل إلا بالنفس أو المال؟ فإذا كان الإنسان لا يعطي من نفسه ولا من ماله، من أين يكتسب الفضائل؟ إذن لابد أن نبذل، لابد أن نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا وأمتنا، لكن في ضوء الدين. الذي يريد أن يتحرك يتحرك في ضوء الدين. الظلم حرام، الكذب حرام، الغش حرام، التسلط على الأبرياء حرام، لكن عمل المعاصي حرام، وعدم التعاون على البر والتقوى لا يجوز، لأن هذا تعطيل لقوله وتعاونوا. إذن هذه الأمة يعني لو قامت باللازم لدخل غير المسلمين في الإسلام. فنحن الآن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا، يصلي في الصف الأول، يغض بصره عن الحرام، يكف لسانه عن الحرام، يبر بوالديه، يكرم جيرانه، يبتعد عن الحرام، الربا والغش والنجش، وعن غيبة الناس وعن قول الزور. فإذا كان متقيا كل ما يريد الله يعطيه إياه، يقول ادعوني أستجب لكم. إذن نحن كل واحد منا لا يشتغل في الآخرين، يحاول أن يصلح نفسه. والمجتمع يتكون من الأفراد، فإذا صالح كل واحد منا صالح المجتمع وارتفع. ما الواجب عليك تنفذه؟ ما الحرام تجتنبه؟ ما تستطيع أن تقوم به تقوم به، ما لا تستطيع ربك يسامحك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم. طيب أنت الله يهديك أنت أول، ما الذي عملت أنت؟ ما الذي قمت أنت به لدينك ولأمتك؟ أول شيء كل واحد منا يقوم بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. دين يسر، لكن يجب أن نهتم أهم شيء نهتم به العقول. العقول العقول العقول. الأمة المسلمة تزهد في العقول. لا بد أن نشيع الاهتمام بالعقول. لا بد أن نشيع شراء العقول. لا بد أن نشيع يعني أهمية العقول. لا يوجد شيء أنفع من العلم. العلم لا يكون، العقل لا يكون إلا بالعلم، لأن الغير عالم جاهل ما يعرف. لذلك لا يوجد شيء أربح من العلم ومن العقول ومن يعني اهتمامنا بمصالحنا. نرجو الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. يقول للسؤال: هل يكون الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة مرجعية في العقيدة؟ إذا لم يكن هؤلاء مرجعية في العقيدة فمن يكون؟ كل منهم عقيدته 100% سليمة. وأبو حنيفة له كتاب يسمي التوحيد الفقه الأكبر، وأحمد كتبه كلها في الرد على الزنادقة وعلى الجهمية. هؤلاء أئمة يعني تجاوزوا القنطرة، أهل الدين وأهل العلم وأهل العبادة وأهل الصلاح، وأصلوا لنا الأصول. والفرق بين النهم وعقائدهم، وكذلك البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، كل الأئمة الحمد لله عقائدهم هؤلاء سليمة ولا فيها إلا الخير، وكتبهم يعتمد عليها، ولكن غير معصومين. في فرق بين نقول هم علماء وفضلاء ويعتمد عليهم ونقول هم معصومون. لا، العصمة للنصوص أو الأنبياء. ففي فرق بين هذا. هؤلاء كلامهم طيب وعلمهم طيب ومعتقدهم طيب وآراؤهم أحسن من آرائنا، ولكن هم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. ثبت عنهم بأسانيد صحيحة ذكرها الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه في كتابه صفة الصلاة، ذكر بأسانيد صحيحة عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما هؤلاء معتقداتهم سليمة والحمد لله، وهم تجاوزوا القنطرة وأهل عدل وأهل أمانة وأهل فضل. انتهي. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.